الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وفي هذا المجلس سنواصل الحديث عن صفات المؤمنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون. مر معنا قول الله تعالى في هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تكلمنا عن هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون أي محافظون من الرعاية، من الرعاية التي هي بمعنى الحفظ والقيام، يعني محافظون وقائمون بما يجب القيام به. إذن أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأن من صفات المؤمنين أنهم يحافظون على شيئين، يحافظون على شيئين، هما الأمانات جمع أمانة، والعهود جمع عهد. والأمانات والعهود يجمعهما تعريف واحد، وهو ما يؤمر الإنسان بحفظه ورعايته. إذن هذه هي الأمانات والعهود، هو ما يجب على المسلم أن يقوم برعايته وحفظه، برعايته وحفظه. ولكن هناك فرق بين الأمانة والعهد، هناك فرق بين الأمانة والعهد. فالأمانة كما يقول العلماء أعم من العهد، الأمانة أعم من العهد، فكل عهد يعتبر أمانة، وليست كل أمانة تعتبر عهدا، تعتبر عهدا. إذن كل عهد هو أمانة، ولكن ليس كل أمانة تعتبر ماذا؟ عهدا. وحتى يعني يتضح للسامع والمشاهد يعني الفرق بين الأمانة والعهد، لا بأس أن نمثل لذلك بمثال. فنقول: لو ترك شخص عندك مالا وأتمنك عليه، فهذا المال أمانة، فهذا المال أمانة عندك، يجب ماذا؟ يجب حفظه، يجب حفظه وأداؤه. إذن فهذا المال أمانة، ولكن هل يعتبر هذا المال عهدا؟ نقول: لا، ليس هذا المال، هذا المال لا يعتبر عهدا، بل هو أمانة فقط، بل هو أمانة فقط، بل هو أمانة فقط. ولكن في المثال الثاني، لو أن شخصا أصر إليك بكلام ما وطلب منك ألا تفشي هذا السر، يعني قال لك هذا الكلام بيني وبينك ما يخرج، وعاهدته على ألا تفشي سره، فنقول الآن هذا الذي بينك وبين هذا الشخص عهد، صح ولا لا؟ هو عهد، لأنك عاهدت هذا الشخص على أن لا تفشي هذا السر. إذن فبينك وبين هذا الشخص عهد، يجب الحفاظ على هذا العهد، وفي نفس الوقت هذا السر يعتبر أمانة، يعتبر أمانة يعني تبقى عندك، يعني هذا السر يبقى عندك فهو أمانة. إذن فكل عهد يعتبر ماذا؟ أمانة. كل عهد يعتبر أمانة، وليست كل أمانة تعتبر ماذا؟ عهدا. والمؤمن مأمور بالحفاظ على الأمانات والعهود معه. فإذا أؤتمنت على أمانة ما فيجب عليك أن تحافظ عليها وأن تقوم بواجبك تجاهها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن يعني إذا أؤتمنت على شيء ما، على مال، على متاع، على كتاب، على أي شيء، فيجب أن تحفظ هذه الأمانة وأن تؤديها إلى صاحبها متى طلبها منك، متى طلبها منك. وإذا خنتها ففيك نفاق والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافق: وإذا اؤتمن خان. فخيانة الأمانة من النفاق والعياذ بالله، وحفظ الأمانات من الإيمان. فاختر أين تكون يا عبد الله. إذن الأمانة يجب حفظها وأداؤها إلى صاحبها. وعندنا أيضا العهود، إذا كان بينك وبين شخص معاهد فيجب عليك أن تفي بهذا العهد. والوفاء بالعهود إيمان، وغدر العهود نفاق. لهذا المنافق جاء فيه: وإذا عاهد غدر، خدع. إذن إذا كان بينك وبين جهة معاهد عهد فيجب عليك أن تفي بهذا العهد، يجب عليك أن تفي بهذا العهد حتى لو كان هذا العهد بينك وبين كافر، حتى لو كان العهد بينك وبين كافر، فلا يجوز غدره وخيانته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وعهدهم راعون. وقد جاءت عدة يعني آيات تأمر بالوفاء بالعهد. ولهذا قال تعالى في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى في سورة البقرة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن صفات المؤمنين ومن صفات المتقين أنهم يوفون بالعهد إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن هذا ما يجب على المسلم: أن يؤدي الأمانة، أن يحفظ الأمانة، أن يفي بالعهد. ومن ذلك أيضا العقود، العقود إذا كان بينك وبين شخص عقد يجب عليك أن تفي بهذا العقد، كما قال تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني بعض الناس تبايعه الآن في شيء، يعني تقول له مثلا السيارة هذه هو يبيعها، واتفقت معه، أعطيته سعرا وقبل، وأجريتم صفقة، كما نقول إحنا بالعامية تقول له الله يربح، يعني أجريت معه صفقة بيع. فبمجرد أن تفترق معه يعني يجد يعني مشتريا أفضل منك يبدلك به. أين الوفاء بالعقود؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لا يجوز ذلك. العقد مثل العهد، يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. إذا عاهدت شخصا على بيع ما فيجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بذلك. إذا فالمؤمن هو الذي يؤدي الأمانات ويفي بالعهود والعقود. وإذا كانت هذه الأمانات والعقود والعهود يعني بين الإنسان وإنسان مخلوق مثله، فما بالك بالعهد الذي بينك وبين الله، والأمانة التي هي من الله تبارك وتعالى. لهذا من أعظم الأمانات التي يجب أن نقوم بها ونؤديها ونحفظها هي هذا الدين. هذا الدين أمانة في أعناقنا. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت أيها الإنسان تحملت هذه الأمانة التي رفضتها السماوات والأرض والجبال، أنت قبلتها وهي الدين، دين الله تبارك وتعالى، دين الله تبارك وتعالى. فهذا الدين أمانة في أعناقنا في رقابنا، يجب أن نقوم به وأن نحفظه وأن نؤديه. وهذا مما يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. فهذه من الأمانات، من أعظم الأمانات التي يجب حفظها. وأيضا الله تبارك وتعالى عاهد إلينا بيننا وبينه عهد بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إياكم. إذن بينك وبين الله عهد بأن تعبده ولا تشرك به شيئا. فهذا من أعظم العهود التي يجب الوفاء بها. إذن قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني مؤدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني محافظون. محافظون، راعون أي محافظون من الرعاية كما قلت. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني سبحان الله، تأمل الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين، افتتحها بالصلاة واختتمها بالصلاة، كأنه يعني يريد أن تصل إلى عقولنا، إلى فهومنا، إلى قلوبنا، بأن أعظم ما في هذا الدين هو هذه الصلاة. هذه الصلاة، الصلاة هذه صلة بين العبد وربه. فإذا ترك المسلم الصلاة انقطعت هذه الصلة والعياذ بالله. لهذا بعض الأئمة ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة، إلى كفر تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. إذن فترك الصلاة كفر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن اختلف العلماء كما قلت، يعني هل هذا الكفر هو كفر أكبر أو كفر أصغر، ولكن يكفي ذما لتارك الصلاة أن العلماء اختلفوا فيه، هل هو مسلم أم لا. هل هو مسلم؟ يعني إذا مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، أو أنه ليس بمسلم والعياذ بالله. فإذا مات لم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، يعني العلماء اختلفوا فيك يا تارك الصلاة، اختلفوا فيك. ألا يكفي هذا يعني منبها لك لتتقي الله تبارك وتعالى وتعود إلى رشدك؟ فالصلاة بحمد الله تبارك وتعالى يعني سهل يسير. يعني بعض الناس سبحان الله تجده يصوم طوال اليوم من الفجر إلى المغرب يصوم، وقد يكون هذا الصائم يعني ممن يعمل، وقد يعمل أعمال شاقة، تجده يعمل في السوق تجارة، يبيع يعني يبكر ليجلب الخضر والفواكه، ثم يعني يجتهد في بيعها ويتعب على ذلك تعبا عظيما وهو صائم، ويصبر على هذا الصيام، وتجد هذا الشخص نفسه مع الأسف تاركا للصلاة. أيهما أسهل؟ الصوم من الصلاة؟ الصلاة تسهل بكثير والله، تقوم تتوضأ وتركع ركعتين، أربع ركعات، ثلاث ركعات، قد لا يستغرق منك ذلك سبع دقائق، عشر دقائق بالكثير، فالصلاة أسهل بحمد الله، فلماذا تصوم ولا تصلي؟ والذي فرض الصوم أليس هو من فرض الصلاة؟ والصلاة سبقت الصوم، الصلاة سبقت الصوم، والصلاة فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فلماذا هذا التقصير في الصلاة؟ أنت تلعب بدينك بإسلامك، هل ستخلد في هذه الأرض؟ كم من إنسان صام معنا رمضان الماضي وهو هذه السنة غيب تحت التراب، أتضمن أن تعيش للعام القادم؟ بل أتضمن أن تعيش لشهر؟ بل أتضمن أن تعيش اليوم؟ والله لا نضمن ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن فاتق الله تبارك وتعالى، اتق الله تبارك وتعالى، ولا تفرط في هذه الصلاة، فالصلاة هي عمود هذا الدين، الصلاة هي عمود هذا الدين. لهذا كما قلنا يعني هذه الآيات ابتدأها الله تبارك وتعالى بالصلاة وختمها بالصلاة، وختمها بالصلاة، كما في الآيات الأخرى في قول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني بدأها أيضا بالصلاة واختتمها أيضا بالصلاة، واختتمها أيضا بالصلاة: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نفس الشيء هنا، افتتح هذه الآيات بالصلاة واختتمها بالصلاة للتنبيه على أن هذه الصلاة هي عمود الدين، وأنه لا دين لمن لا صلاة له. والذين هم على صلواتهم، هنا طبعا الصلوات جاءت مجموعة بصيغة الجمع لأنها خمس فرائض في اليوم والليلة، خمس صلوات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم قال تعالى: أولئك هم الوارثون. يرثون ماذا؟ قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب، نتكلم أولا عن الفردوس ثم نعود لكلمة الوارثون، نعود لكلمة الوارثون. الفردوس هو مكان في الجنة، وهذا المكان هو أعلى الجنة، هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني هذا المكان يعني يقع في وسط الجنة وهو أعلى مكان في الجنة، هو أفضل مكان وأحسن مكان في الجنة. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يعني المسلم إذا دعا فينبغي أن يكون صاحب يعني همة عالية، ما يقولش فقط ربي دخلني الجنة وخلاص، المهم ندخل الجنة، لا، احرص على أن تكون في المنازل العالية. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني أنهار الجنة تتفجر من هذا الفردوس. إذن فهو أفضل مكان في الجنة. إذن من اتصف بهذه الصفات المذكورة في هذه الآيات فهذا هو مكانه في الجنة يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. ولكن قول الله تعالى في هذه الآيات أولئك هم الوارثون، بعض المفسرين قال معنى يرثون أي أنهم يسكنون، أي أنهم يسكنون ويكونون في الجنة. وكلمة الإرث هنا ليست على ظاهرها، لأن الإرث في اللغة هو أن يأخذ الإنسان شيئا كان لآخر، كالإرث المعروف، الميت مثلا يورث، إذا كان للميت مال ومات ورثه غيره، ورثه غيره. إذن فبعض العلماء قال الوارثون هنا ليست على ظاهرها، وإنما معناها أنهم يعني يكونون ويسكنون في الفردوس وفي الجنة. ولكن ذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن هذه الكلمة هنا على ظاهرها، وأن أهل الجنة فعلا يرثون، ولكن يرثون ماذا؟ يرثون ماذا؟ نقول يرثون ما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، منزل في الجنة ومنزل في النار. إذن ما من إنسان خلقه الله تبارك وتعالى إلا وجعل له منزلا في الجنة، يعني قال له يعني هذا منزلك في الجنة إن وحدت الله وعبدت الله وأطعت الله فهذا هو منزلك، وله منزل آخر في النار، يعني هذا منزلك في النار إن كفرت بالله وكذبت وعصيت. إذن كل إنسان جعل الله تبارك وتعالى له منزلين، منزلا في الجنة ومنزلا في النار. فالكافر الذي يموت، الكافر الذي يموت فبطبيعة الحال لا يدخل منزله في الجنة، وإنما سيذهب إلى منزله في النار. طيب منزله الذي أعد له في الجنة لمن يكون؟ يرثه أهل الجنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة قال ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.